أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 21 من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله. وأنا أرى حقيقة في عماد الدين زنكي ما يسمى بالحاكم النموذج. ذكرنا في الحلقات السابقة كيف وصل عماد الدين زنكي رحمه الله إلى أن يكون واليا على إمارة الموصل، وما يستتبعه بعد ذلك من فتح من إمارات من الشام، وعاش حياة طويلة رحمه الله يحكم هذه البقاع تقريبا حوالي 20 سنة، من سنة 521 لسنة 541. في هذه السنوات العشرين التي حكمها للمسلمين تبدت فيه العلامات التي يجب أن تتوفر في الحاكم المسلم، لذلك أنا أقول أنه نموذج حقيقي للحاكم المسلم، أو فيما يسمى برجل المرحلة. يعني المسلمين في الظروف التي مر بها عماد الدين زنكي رحمه الله يحتاجون حاكما مثله، فإذا تشابهت الظروف فلا بد لكل حاكم يريد أن يحقق نجاحا لأمته وفلاحا وصلاحا لها، لابد أن يأخذ هذا الرجل قدوة من القدوات الكثيرة المنتشرة في تاريخنا الإسلامي. ذكرنا في الحلقة السابقة أن أهم الصفات التي كانت تميز هذا الحاكم المسلم عماد الدين زنكي رحمه الله هي صفة الإخلاص لله عز وجل، وذكرنا عدة شواهد تؤكد هذا المعنى وتزكيه. اليوم نذكر بعض الشواهد الأخرى وبعض الصفات الأخرى التي لابد لكل حاكم أن يتميز بها، وكيف اتضحت هذه الصفات في عماد الدين زنكي رحمه الله. الصفة الرئيسية التي نود الحديث عنها بداية هي توقيره للشريعة، واحترامه للدين، وتقديمه للقرآن والسنة، واحترامه الشديد لرأي العلماء. يقول المؤرخون الذين عاصروا عماد الدين زنكي رحمه الله في حياته، يقولون أنه كان لا يتقدم برأي إلا أن يصدر عن رأي العلماء. وكان له أحد كبار العلماء اسمه بهاء الدين الشهرزوري، قالوا كثيرا أنه كان لا يصدر إلا عن رأيه، يعني لابد في كل قضية صغيرة أو كبيرة يعلم رأي الفقه الإسلامي في هذه القضية. والإسلام يا إخواني دين شامل ينتظم كل أمور الحياة، بمعنى أنه له رأي في القضايا السياسية، وله رأي في القضايا الاجتماعية، وله رأي في قضايا التعاملات مع الوزراء، والتعاملات مع الأمراء، والتعاملات مع الشعب، والتعاملات في داخل الدولة، والتعاملات في خارج الدولة، التعاملات في زمن الحرب، والتعاملات في زمن السلم. في كل التغيرات والأحوال والظروف هناك رأي في الفقه الإسلامي يؤيد أو يعارض الآراء المختلفة التي يفكر فيها عامة البشر. كان عماد الدين زنكي رحمه الله حريصا تمام الحرص على معرفة رأي الشرع في كل هذه القضايا، وبالتالي الانطلاق من منطلق سليم يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت كان عماد الدين زنكي رحمه الله لا يؤيد مذهبا بعينه في دولته، مع أنه كان حنفي المذهب، يعني هو كان حنفيا، ومع ذلك كان كثيرا ما يستمع إلى آراء الفقهاء الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم من العلماء الذين زخرت بهم دولته في زمانه، خاصة وأنه قام باستقدام العلماء من كل مكان وأعطاهم مساحة كبيرة جدا من التحدث في المدارس النظامية المنتشرة في دولتي وفي المساجد وفي الأماكن المختلفة، في قاعات، في أماكن تجمع الجيوش، في أماكن تجمع الشعوب. بشكل عام نشر قضية العلم واهتم بها وقدم العلماء على غيرهم، وكانت هذه علامة كبيرة جدا على توقيره للشرع. طبعا نحن نعرف أن من أهم مهام الحاكم المسلم بشكل عام هو تطبيق الشريعة، وأنه ما أقيمت الأمة الحكومة الإسلامية أصلا في أمة إسلامية إلا لهذا السبب الرئيسي. ذكر ربنا عز وجل ذلك في كتابه الكريم، فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم يعني وضح في نهاية هذه الآية أن غرض العبادة هو الغرض الرئيسي من التمكين في الأرض، ومن استبدال الخوف بالأمن، ومن الحالة التي ارتضاها ربنا سبحانه وتعالى للمسلمين أن يكون النتيجة وأن يكون المقدمات العبادة السليمة لله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني بنود الشريعة تكون من أهم مهام الأمة أو الدولة الإسلامية. حب عماد الدين رضي رحمه الله للشريعة جعله يسمي أولاده دائما نسبة للدين. هو أصلا أبوه سماه منسوبا للدين فقال عماد الدين زنكي، واسمه أصلا زنكي وسماه عماد الدين تبركا بالدين. وعماد الدين سمى أولاده كذلك، سمى ابنه سيف الدين غازي، وسمى الابن الثاني نور الدين محمود، والابن الثالث قطب الدين مودود، والرابع نصرة الدين. فهذه كلها يعني نوع من البركة بالدين والاهتمام به، والحقيقة دي كانت سمة غالبة على هذا الجيل الذي استطاع بفضل الله عز وجل أن يقف أمام الصليبيين. يعني وجدنا بعد ذلك نجم الدين أيوب، وابنه يسماه صلاح الدين، ورئيس الجيش اللي كان مع الموصل اللي كان مع عماد الدين زنكي كان اسمه صلاح الدين اليغرسياني، والقاضي القضاء كان اسمه بهاء الدين، وهكذا الجميع كان مهتم بهذه القضية، ولذلك كان دائما ينسب إلى الدين. لو ننظر إلى الزعامات الفارغة التي عاصرت عماد الدين زنكي رحمه الله في زمانه، نجد أنهم كانوا دائما ينسبون أنفسهم إلى الدولة أو إلى الملك، يعني زي ركن الدولة، عضد الدولة، شمس الملك، تاج الملوك، يعني هكذا دائما هم ينظرون إلى الدنيا على أنها منتهى آمالهم، ولذلك كانوا يلقبون أنفسهم ويلقبون أولادهم بهذه الأسماء. أما هؤلاء الأخيار الذين احترموا الشريعة وقدموا الدين على كل شيء، كانوا يقدمون الدين حتى في أسمائهم. شفنا نصائح رائعة من عماد الدين زنكي رحمه الله لقواده ولأمرائه حتى وللقضاة. القضاة طبعا كانوا يحكمون بالشريعة الإسلامية، فكانوا علماء وكانوا فقهاء، ومع ذلك كان عماد الدين زنكي رحمه الله لا أبدا يتردد في أن ينصح القضاة بالتمسك بالشريعة والتمسك بالدين. وما أروع ما قاله لهبة الله ابن أبي جرادة وكان قاضي حلب عندما ولاه، قال إنني خلعت هذا الأمر من رقبتي وقلدتك إياه، فينبغي أن تتقي الله عز وجل. يعني انظر إليه وهو يخاطب عالما كبيرا من العلماء وفقيها من الفقهاء الأجلاء، وهو يذكره بالله عز وجل ويذكره بتقوى الله عز وجل. وكان المتعارف عليه في ذلك الوقت أن العالم هو الذي يذكر الحكام بتقوى الله، لكن عماد الدين زنكي رحمه الله كان يجمع بين العلم وبين التقوى وبين القيادة وبين الإمارة وبين الإدارة. حقيقة كان مثالا رائعا للحاكم المسلم. من الصفات الرائعة التي تميز بها عماد الدين زنكي رحمه الله، وهي صفة من الصفات اللازمة لأي حاكم مسلم، هي صفة الشجاعة. وإذا نظرنا إلى تأريخه وإلى من كتب عنه، نجد أن هذه الصفة لا يمكن أبدا أن تجد كاتبا كتب عن عماد الدين زنكي إلا ويذكرها، ويذكرها بكلمات كبيرة جدا. يعني على سبيل المثال أبو ابن الأثير كان يقول في كتابه الكامل في التاريخ وكذلك في كتابه الباهر، كان يقول أن عماد الدين زنكي رحمه الله قد بلغ الغاية في الشجاعة، وكان يقول في مواضع أخرى أنه كان يضرب به الأمثال في الشجاعة، وفي موضع ثالث كان يقول إليه المنتهى في الشجاعة. يعني بلغ ما لا يمكن أبدا أن يقارن به غيره في الشجاعة. وذكر أبو شام أيضا في أخبار الدولتين عندما تحدث عن الدولة الزنكية وتحدث عن الدولة الصلاحية، دولة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ذكر في هذا الكتاب صفة عماد الدين زنكي وصفات كثيرة جدا من صفاته الجليلة، وقدم لهذه الصفات بصفة الشجاعة والإقدام، وقال في الشجاعة والإقدام كان يضرب المثل بعماد الدين زنكي فيقال هذا شجاع كعماد الدين زنكي، أو هذا قريب من عماد الدين زنكي، فأصبح مثلا للشجاعة في أمته. طبعا الحاكم المسلم إذا لم يتميز بشجاعة فهذا شيء خطير، ولا نعني الشجاعة فقط في ميادين القتال أو في الحروب، ولكن نعني قبل ذلك الشجاعة في أخذ القرار. الكثير جدا من الحكام في زمان الضعف لا يستطيعون أصلا أن يأخذوا قرارا ينفع الأمة لضعفهم ولخورهم ولجبنهم. أما أولئك الذين يطلبون الموت في سبيل الله ويريدون مرضاة الله عز وجل ويوكرون الشريعة ويطلبون الجنة ويخافون من النار ويعظمون قدر الله عز وجل في عيونهم وفي قلوبهم وفي كل لمحات حياتهم، هؤلاء دائما تجدهم يأخذون القرارات ولا ينظرون إلا لما يرضي الله عز وجل. لذلك نجد أن عماد الدين زنكي رحمه الله يأخذ في حياته قرارات عجيبة، يظن كثير من الحكام المعاصرين له أن هذه القرارات قرارات جنونية أو قرارات انتحارية أو قرارات يضيع بها نفسه وأمته، لكن سبحان الله كانت تؤتي ثمارا عظيمة وكان يحقق بها آثارا جليلة له وللأمة. ورأينا في الحلقات السابقة كيف كان يأخذ قرارا بالانعزال وترك الوالي الظالم ومقاومة الوالي الظالم، مع أن هذا من الممكن أن يكلف حياته، وكان يعلم أن أباه قد دفع حياته ثمنا لشجاعته، ولكنه ما تردد أبدا أن يسلك نفس الطريق الذي سار فيه أبوه آك سونكر قسيم الدولة رحمه الله، كما تحدثنا في حلقات سابقة عن سيرة هذا الرجل المجيد. شفنا في حياة عماد الدين زنكي رحمه الله قرارات في منتهى العجب، شفنا بعدد قليل جدا من الرجال يقاتل قوات هائلة من الصليبيين، رأيناه يتحرك من أنطاكية إلى طرابلس ومن طرابلس إلى الرها ومن الرها إلى دمشق، يغادر من مكان إلى مكان بفرقة قليلة وجيش ضعيف، ولكنه كان مليء بالقوة لامتداده ولاتصاله بالله عز وجل، فأخذ قرارات حقيقة في حياته تنم عن شجاعته وعن قوة بأسه. ولم تكن الشجاعة فقط في القرار ويلقي بعد ذلك جنوده يواجهون مصيرهم، إنما كان يتقدم كما ذكرنا في الحلقة السابقة، يتقدم جيوشه ويقاتل على صهوة جواده في وسط جنوده، بل في مقدمة جنوده. ورأيناه يركب خيلا منذ كان في 12 من عمره، وظل على هذه الحالة حتى آخر لحظات حياته، وقد تجاوز 60 من عمره ما ترك صهوة جواده، وكان دائما مقاتلا في سبيل الله، فما أعظمها من صفة اتصف بها في كل مراحل حياته رحمه الله. من الصفات المهمة جدا جدا للحاكم المسلم أيضا هي صفة العدل، والعدل حقيقة هي صفة لا بد أن يتصف بها الحاكم المسلم أو الحاكم بشكل عام، لأن الحاكم يملك القوة، فإن اتصف بظلم مع قوته فإن هذا يودي بالشعب وبمن يرعى إلى هلكات أو إلى مصائب كبيرة جدا. صفة العدل كانت صفة أساسية في حياة عماد الدين زنكي، نتعرف على تفصيلاتها بعد الفاصل، فابقوا معنا. بعماد الدين بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتحدث عن صفات الحاكم المسلم متمثلة في عماد الدين زنكي رحمه الله، ذكرنا من صفاته الإخلاص وهي من أهم الصفات، وذكرنا توقير الشريعة وتوقير الدين وإقامة الحدود والتأكيد على تطبيق كل بند من بنود الشريعة مهما دقة، واتكلمنا برضو على شجاعة عماد الدين زنكي رحمه الله في قراراته وفي تنفيذات هذه القرارات وفي أدائه وسط جنوده وسط شعبه. وذكرنا قبل أن ينتهي الجزء الأول من الحلقة، ذكرنا قضية العدل، والعدل حقيقة من أهم الصفات التي يجب أن يتصف بها الحاكم المسلم، ولعل هذه الصفة الأولى التي لابد أن يسأل عنها يوم القيامة. ولذلك ذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يظل يوم القيامة سبعة، لا يظلهم يوم يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر في أولهم الإمام العادل، وذكر صفة العدل تحديدا لأن الإمام بقوته وبحكمه يستطيع أن يقر العدل، وبقوته وبحكمه كذلك يستطيع أن يقر الظلم في البلاد، ولذلك كانت صفة فارقة في حياة الحكام المسلمين بشكل عام. عماد الدين زنكي رحمه الله كما يقول ابن الأثير كان في عهده لا يستطيع القوي أن يظلم الضعيف. الله أكبر، يعني انظر كلمة جميلة جدا من مؤرخ مسلم عالم فاهم، يقول أن في حياة عماد الدين زنكي من أولها إلى آخرها حكم 20 سنة، ما يستطيع قوي في دولته أن يظلم ضعيفا. وما أروع ما فعله مع أبي المحاسن العجمي، وكان من كبار وزرائه وكان من المقربين إليه، عندما وصله أنه صادر أموال بعض الناس ظلما اعتقله ونفاه عن عمله وعاقبه أمام شعبه جميعا ورد الحقوق إلى أصحابها، ما لم ينظر إلى أنه من المقربين إليه، ولم ينظر إلى حاجة الدولة إلى كفاءتي وإلى إداريتي وإلى نظرتي في الأمور العسكرية والإدارية، مع أن الظروف كانت صعبة جدا، وكان في حروب متتالية مع الصليبيين، وكان في مشاكل مع الإمارات الإسلامية المحيطة به، إنما نظر إلى قضية العدل وأنها يجب أن تقدم على غيرها من القضايا. كان عنده حساسية شديدة جدا من أي ظلم مهما دق، لدرجة أن الجيوش الإسلامية عندما كانت تتحرك من مكان إلى مكان، وكان يقودها عماد الدين زنكي رحمه الله، فكان في بعض الأحيان تخترق المزارع الإسلامية، مزارع الفلاحين البسطاء، فكان يأمر جيشه أن يسير في الطرقات التي بين المزارع، ومهما صغرت هذه الطرقات ودقت، ومهما صعب ذلك على الجنود لئلا يطأوا بأقدامهم المزارع أو الزروع فيؤذوها، وبالتالي يتأثر الفلاحون. انظر إليه وهو يحافظ حتى على الزرع البسيط وعلى الفلاح البسيط، وهو متجه إلى جهاد في سبيل الله، لكنه لا يريد أن يؤذي الفلاحين أو يضرهم حتى في جهاده في سبيل الله. وكان إذا أخذ أحد الجنود تبنا لفرسه من أحد الفلاحين، أصر عماد الدين زنكي على أن يدفع الجندي ثمن التبن، وكان يعاقب من علم أنه أخذ تبنا من الفلاحين لفرس يجاهد في سبيل الله دون أن يدفع الثمن، لأن الفلاح لا ذنب له في ذلك. من أروع ما قام به عماد الدين زنكي رحمه الله لإقرار العدل في دولته نظام الإقطاعيات الإدارية. كان المتعارف عليه في هذا الزمن للحكام المسلمين الذين كانوا يعاصرون عماد الدين زنكي رحمه الله، وكانوا جميعا كما ذكرنا من الزعامات الفارغة التي ليس لها هم إلا الامتلاك والاكتناز وتوسيع السلطان، كان من عادتهم أنهم إذا دخلوا بلدا أو ضموا بلدا إلى بلادهم قسموا هذا البلد على جنودهم، وقسموا هذا البلد على كبار قادتهم وعلى وزرائهم وعلى أمرائهم، فتنتقل الملكية إلى هؤلاء الأمراء وإلى هؤلاء الوزراء. فلم يعجب هذا عماد الدين زنكي رحمه الله، ووجد أن في هذا ظلما كبيرا للفلاحين وللملاك لملاك الأراضي، وبدأ يقر نظام الإقطاعيات الإدارية. ماذا يعني هذا النظام؟ يعني أنه إذا دخلوا إلى بلد من البلاد قسم هذا البلد إداريا على أمرائه وعلى وزرائه وعلى كبار رجال الدولة. إداريا بمعنى أن هذا القطاع الملكية تبقى فيه لأصحابها، ولكن يدار هذا القطاع بواسطة فلان أو فلان أو فلان، زي نظام المحليات الموجود دلوقتي، وكان يعطى أجرا على هذه الإدارة، وكان يعطى الأجر من بعض الضرائب البسيطة التي كانت تفرض على هذه الإقطاعيات الكبيرة، بل كان يورث هذه الإقطاعيات لأبناء الأمراء لكي لا يظن الأمير أن مستقبل أولاده في خطر، فيضطر أن يظلم الناس وأن يأخذ منهم شيئا دون علم عماد الدين زنكي، فكان يؤمن مستقبل أولاد الأمراء والوزراء والقواد وكبار رجال الدولة حتى لا يطغى ذلك يطغى هذا الإنسان بعد ذلك على حاجات الشعب، وكان يجزل لهم العطاء ويكثر لهم الأموال حتى يملأ دائما عيونهم ويملأ قلوبهم بهذه الأموال، ولا يضطروا بعد ذلك أن يذهبوا لظلم الناس ولأخذ أموالهم. وعندما خوطب في ذلك من الأمراء والوزراء وقالوا له أن غيرنا من الحكام يفعلون هذا وذاك ويأخذون البلاد بكاملها والأراضي بكاملها ويضمونها إلى أملاكهم، فقال إن في هذا ظلم كبير، وأنه لا يقبل الظلم أن يقع على شعبي، وأنهم ما داموا يعيشون في طيلة حياتهم ويدخل لهم مال وفير من هذا الأمر، فلماذا يعني يغضبون أو لماذا يحزنون؟ ثم إنه إن ضاعت البلاد بعد ذلك في أيدي الصليبيين فضاعت الملكية علينا وعلى الناس. ولذلك كان يحفزهم أن يزيدوا هذه الملكية في مقاومة الحروب الصليبية، لأن الصليبيين امتلكوا أراضي كثيرة جدا ضاعت على المسلمين. يقول عماد الدين زنكي في موقف من المواقف الرائعة جدا، عندما دخل إلى معرة النعمان يحررها بعد احتلال كبير، وجد الحكم الفقهي الحنفي الذي كان ينتمي إليه أن إذا حررت بلد احتلت قبل ذلك من الصليبيين أو من غيرهم من أعداء الأمة، احتلت فترة من الزمان صارت بذلك هذا البلد المحتل دار حرب، فإذا حررت بعد ذلك أصبحت ملكا للدولة وليست ملكا للأهالي الذين كانوا يمتلكونها قبل أن يحتلها الصليبيون. كان هذا هو الرأي في المذهب الحنفي الذي ينتمي إليه عماد الدين زنكي. فنظر عماد الدين زكي للأوضاع بعد أن حرر معرة النعمان وقال: إذا امتلك الصليبيون الأرض فأخذوها ووزعوها عليهم، وإذا امتلك المسلمون الأرض فأخذوها ووزعوها عليهم، فأي فرق بين المسلمين وبين الصليبيين عند المحرومين أو المظلومين المسلمين الذين كانوا يمتلكون الأرض قبل ذلك؟ فرفض هذا المذهب وسأل عن الرأي في المذاهب الأخرى الإسلامية في الشافعية والمالكية والحنبلية، فذكروا له أن الأرض تعود إلى ملكية أصحابها، فأقر ذلك مع أنه حنفي المذهب، ومع أن يعني القادة الذين كان الفقهاء الذين كان يستشيرهم في يعني أغلبهم كانوا من الحنفية، لكنه أقر المذهب الذي ارتضى أن يحقق العدل لأولئك الذين يعني ضاعت ملكياتهم منذ أكثر من 40 سنة، كما يعني اتضح في سيرته رحمه الله. رأينا موقفا كذلك في هذه القضية من أروع مواقف عماد الدين زكي رحمه الله في حياته. رأينا أن بعض الناس لم يكن عندهم حجة أو دليل يثبتون به ملكية الأرض، يعني كان بعد أن حرر معرة النعمان يأتي بالناس، فمن أتى بكتاب يثبت أنه كان يمتلك هذه الأرض، نحن نتحدث عن تحرير بعد حوالي 38 سنة أو 40 سنة من الاحتلال، يعني انتهى الجيل المالك والآن جيل ورثة الملك من آبائهم، فكل إنسان يأتي بدليل يثبت أنه يمتلك هذه الأرض كان يعطيه هذه الأرض ويعيدها إليه. لكن بعض الناس ما كانت تمتلك هذه الحجية، هذا الدليل على أنه يمتلك هذه الأرض، وهؤلاء جاءوا إلى عماد الدين زكي واشتكوا له: هذه أراضينا ولا نملك ما يعني يثبت ملكيتها لنا، وضاعت الأوراق وضاعت ما يثبت ذلك مع الهجوم الصليبي على البلاد ومع قتل الآباء وقتل الأمهات، فضاعت هذه الملكيات، فماذا نفعل؟ فحزن عماد الدين زكي حزنا شديدا لحالهم مع كثرة القضايا التي كان ينشغل بها، مع حربه للصليبيين، مع إدارته لدولة واسعة، انشغل بشكل كبير بقضيتهم هذه، وخطرت له فكرة قال: اذهبوا إلى دفاتر حلب. دفاتر حلب هي الدفاتر التي كان يؤدي فيها أصحاب الأراضي الخراج لدولة حلب أو لإمارة حلب، وكانت معارة النعمان تابعة لحلب، فحلب لم يدخلها الصليبيون ودفاترها محفوظة، فقال: اذهبوا إلى دفاتر حلب وانظروا إلى هذه الفترة الزمنية التي نحن بصددها، عندما دخل الصليبيون إلى منطقة معارة النعمان في سنة 491 من الهجرة، هاتوا هذه الدفاتر وراجعوا من كان يدفع الضرائب والخراج في هذه المنطقة باسم من، فإذا ثبت أنه كان يدفع الضريبة أو الخراج عن أرض معينة فلا شك أنه كان، فعادوا إلى دفاتر حلب ووجدوا سبحان الله كل الأسماء، وبذلك عادت كل الأراضي إلى أصحابها. انظر إلى الفكر الراقي وإلى الحس المرهف عند عماد الدين زكي رحمه الله، الذي في البداية غير رأيا من الآراء كان في مذهبي وأخذ رأيا آخر ولم يتعصب لمذهبي، والذي سعى تمام السعي إلى إعطاء الأراضي إلى يعني أصحابها، ولم يأخذ بحكم فقهي يعطي الأراضي للدولة ويكثر من أموال الدولة ويستفيد هو شخصيا منها إن كثرت هذه الأموال، ولم ينظر إلى يعني الاعتراضات التي تقدم بها الأمراء والوزراء، لم ينظر إلى كل ذلك، إنما نظر إلى حالة الشعب، حتى بعد أن لم يجد المقومات التي تكفل تطبيق القانون إذا به يفكر ويفكر ويفكر حتى يصل بعد ذلك إلى ما يستطيع أن يطبق به العدل في شعبه. وعلى فكرة لم يكن هذا العدل خاصا فقط بالمسلمين، إنما كان خاصا بكل رعايا الدولة الإسلامية من المسلمين ومن النصارى ومن اليهود، وما أروع ما حدث منه يوم أن دخل جزيرة ابن عمر، وهذه جزيرة في جنوب الموصل، عندما دخل إلى هذه الجزيرة وجاءه يهودي يشتكي إليه أبا بكر الدبيسي، وأبو بكر الدبيسي هذا من كبار وزراء عماد الدين زكي، جاءه يشتكي له ويقول إن أبا بكر الدبيسي أخذ داره ليستقر فيها فترة دخول الجيوش إلى جزيرة ابن عمر. طبعا الجيوش كانت بتدخل لأغراض معينة، لحماية الأمن، لتحرير البلد من عدوان، لاستقرار الأشياء، يعني كانت لها أغراض كثيرة، فبعض القواد ومنهم أبو بكر الدبيسي لم يرتضوا أن يعيشوا في الخيام في فترة هذا الوجود العسكري في جزيرة ابن عمر، فطرد رجلا يهوديا من بيتي واستقر فيها إلى أن يعني تخرج الجيوش، مع أن هذا الاستقرار يا إخواني استقرار مؤقت، ولم يأخذ الدار بشكل دائم، إنما أخذها فترة مؤقتة، فترة وجود الجيش، في جزيرة ابن عمر، إلا أن عماد الدين زنكي غضب غضبا شنيعا وإحمر وجهه وقام ونظر نظرة إلى أبي بكر الدبيسي ولم يتكلم بكلمة واحدة. فرجع أبو بكر الدبيسي القهقرة، رجع إلى الوراء وهو مرتعب من موقف عماد الدين زنكي رحمه الله، وأسرع من فوره دون كلمة واحدة، وأخرج يعني من كل أدواته من البيت ورده بعد ذلك إلى اليهودي، وعاد الحق إلى أصحابه حتى وإن كان أصحاب هذا الحق من اليهود في الدولة الإسلامية. ما أروع القائد المسلم إذا حرص على تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية، على تطبيق قواعد الرحمة بالرعية، على تطبيق قواعد العدل بين الناس، حتى وإن كان هؤلاء الناس ليسوا على ملتي وليسوا على عقيدتي وليسوا من عنصري أو قومي. إن هذا حقيقة هو المثال الذي يجب أن يحتذى للقائد المسلم. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بأمثال عماد الدين زنكي رحمه الله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.